الحمد لله، الحمد لله المحمود على كل حال، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الجزال وصفاته صفات الكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عظيم الخلال كريم الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم النوال. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وعلى سخط الجبار لا ترضى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه، فأحضر عمر الولد وأنبه على عقوقه لأبيه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي؟ قال عمر رضي الله عنه: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى الرجل وقال جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. ذكر أن معاوية رضي الله عنه غضب من ابنه يزيد، فأرسل إلى الأحنف يستشيره في ذلك، فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ضليلة، وبهم نصول إلى كل جليلة، فإن غضبوا يا أمير المؤمنين فأرضهم، وإن طلبوك فأعطهم، يمحضوك ودهم ويلطفون جهدهم، ولا تكن عليهم ثقلا، لا تعطهم إلا نزرا، فيملوا حياتك ويكرهوا قربك. فقال معاوية رضي الله عنه: لله درك يا أحنف، فلقد سللت سخيمة قلبي، يا غلام اذهب إلى يزيد فقل إن أمير المؤمنين يقيك السلام، وقد أمر لك بمئة ألف ومئتي ثوب، فابعث من يقبض ذلك. أيها المسلمون، من أراد الثمرة فليحسن الغرس وليتعاهد ما زرع، فلا ثمر يجنى إلا بجهد يبذل. أيها الآباء والمربون، إن عليكم مسؤولية كبرى نحو أبنائكم. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أيها المربون، اعتنوا بغرس المبادئ السليمة والأخلاق الحميدة في أبنائكم من صغرهم، كونوا قدوة صالحة لهم ومثالا كاملا يحتذون بكم. واعلموا أنه لا تربية صحيحة إلا قوامها التربية الدينية، بالمحافظة على صلواتهم والإقبال على قراءة كتاب ربهم ومصاحبة الأطهار الأخيار الذين يذكرونهم بالخير ويعينونهم عليه وينهونهم عن الشر ويعيقونهم عنه. أيها المربي، عامل ابنك بالمحبة والرحمة والعطف والإشفاق، كن منه قريبا ومن اهتماماته غير بعيد، ومن اهتماماته غير بعيد، حقق رغباته المباحة، حقق رغباته المباحة حال إحسانه، وامنعه منها حين عصيانه. لا تربية أفضل من أن تكون مبنية على الحب ومبادرة المشاعر. أطلعه على بعض أسرارك حتى لا يخفي عنك سرا، شاوره في أمورك لكي يتخذك مستشارا لأموره، واحذر أن تعامله بعنف أو قسوة أو شدة. لا تبالغ في العقاب إن أخطأ، وإياك والضرب الشديد والتوبيخ القارع، عامله بالهجر وبما تراه مناسبا ليحقق ما ترجوه منه وتأمله فيه. أيها الأبناء، كل ما سبق لا يعفيكم من البر بوالديكم وإن أسعوا، والإحسان إليهم وإن ظلموا. فبعض الآباء جهلة يظن أن القسوة هي الطريق لإصلاح الأبناء، فليقم في أنفسكم أنهم إنما فعلوا ما فعلوا إرادة للإصلاح وبغية للاستقامة. ثم اعلموا أيها الأبناء أن الوصية ببر والديكم من أعظم الوصايا، ولعظمها فقد ثنى الله بها بعد الأمر بتوحيده، يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كما أعظم الوصية للمخلوق بقوله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. واعلموا أن برهم من أعظم أسباب دخول الجنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. وتيقنوا أن البر دين، وتيقنوا أن البر دين إن أحسنتم فيه بركم أبناءكم، وإلا فانتظروا العقوق واجنوا الشوك من التفريق. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن مما يندى له الجبين ويحزن له القلب استغلال كثير من ضعاف النفوس لحب الناس للخير ورغبتهم في مساعدة المحتاجين باتخاذ هذا العمل مهنة تدر عليهم الآلاف، فيحرم بذلك المستحق ويعطى من لا يستحق. إن من أعظم الأمور التي تشكل خطرا على الأمن وتدفع في سبيل دعم العنف والإرهاب هو التسول الذي يمتهنه كثير من العصابات وينتحله جم غفير من المفسدين. فعليك أيها المسلم قصر يدك عن إعطائهم وتتبع المحتاجين في منازلهم وأماكنهم، أو إسناد هذه المهمة إلى الجمعيات الخيرية المتخصصة، فارفع إليهم ما تجود به نفسك، فهم ثقات عدول أوكلت إليهم هذه المهمة بحرصهم وحسن سيرتهم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منهم أربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.